إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن هذا المجلس من جملة المجالس التي من الله بها علينا بالجلوس مع شيخنا حفظه الله تعالى وتولاه ودفع عنه كل سوء ومكروه، وكان هذا المجلس العاشر في ليلة الرابع عشر من شهر رجب سنة 1400 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكتبة شيخنا زادها الله سبحانه وتعالى يمنا وبركة، وعمرها بالخير ودفع عنها كل مكروه. في هذا المجلس شيخنا حفظكم الله، قبل أن أذكر السؤال أريد أن أبلغكم سلام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، فقد اتصل بي البارحة وطلب مني أن أبلغكم وجميع طلابكم وإخوانكم السلام، وطلب منكم أن تنصحوا طلبة العلم وأن تنصحوا أبناء الدعوة السلفية بتوحيد نهجهم والاتفاق على كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وترك المحدثات من الأمور التي تجعل السلفيين في كل بلاد الدنيا يختلفون فيما بينهم البين. فإن شاء الله تعالى نستمع منكم كلمة توجه لشباب الدعوة السلفية، ثم إن شاء الله تعالى أواصل في سؤالي. حفظكم الله. قبل كل شيء أقول عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة للكلمة ما أظن عندنا شيء جديد أكثر مما نكرره وندندن حوله دائما وأبدا. اليوم يعملك تشويش بقاعدته، أصبر عليه شوي. نعم، بس لابد منه، بلكي الكرسي تحت منه زأزأ. أقول ليس عندي شيء بمناسبة ما طلبه الأخ الدكتور الربيع جزاه الله خيرا، مما نكرره دائما على مسامع إخواننا وغيرهم لوجوب التمسك بما كان عليه السلف الصالح، وأننا لا نكتفي في العصر الحاضر بأن يعتقد المسلم أنه يكتفي بالرجوع إلى الكتاب والسنة فقط دون أن يرجع إلى العصمة كما أقول أنا، وهو التمسك بما كان عليه السلف الصالح، وأننا لا نفرق في ذلك بين الغاية والوسيلة، وأن المسلمين عليهم أن يهتموا بالأهم فالأهم مما جاء في الإسلام، وإذا كان لابد من البدء بشيء بالنسبة لبعض البلاد فإنما هو التوحيد بأقسامه الثلاثة وتكرار تسميع الناس بما عليه العلماء قاطبة من قولهم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وفي ظني أن الأخ الدكتور لابد أنه قرأ أو سمع بعض الأشرفة تكرار مثل هذه النصيحة التي نوجهها إلى عامة المسلمين في أقطار الأرض كلها، ولكنه في اعتقادي لحرصه أولا وللأسف لأنه يعيش الآن في جو من الاختلاف، وأن كثير من الناس ربما انحرفوا قليلا أو كثيرا عن هذا الخط، وقد يكون فيهم من ينتسب إلى دعوة السلفية حقيقة أو مجازا. فأعتقد أن هذا شيء مكرر مني، لكن حرصه كما ذكرنا على تكرار هذه النصيحة، فأنا قد فعلت تجاوبا معه، وأرجو الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يثبت أقدامنا وأن يحشرنا مع الرعي الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا، بالنسبة للسؤال الذي كان في المجلس السابق، ولما تأخر المجلس رأيتم أن يؤجل بقية الجواب عليه في مجلس آخر، فأريد أن أعيد بسرعة السؤال الذي كان مطروحا عليكم وأكمل معكم بقية ما كنت أنا بصدد الكلام فيه. وذلك من المعلوم شيخنا يعني أن الدعوة السلفية منذ فترة كانت ولله الحمد تتنعم بقوة الصف وتماسك الصف وترابط الإخوة بينهم البين على كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، والرجوع إلى علمائهم في كلما جد لهم جديد أو حدث من المحدثات شيء رجعوا إلى علمائهم وعرفوا الحق في ذلك. لكن بدأ في صف الدعوة السلفية من الشباب، وقد يكون ممن هم أكبر يعني في السن، رأوا إلى أن يتجهوا إلى عمل تنظيمي وحزبي وغير ذلك، الأمر الذي جعل كلمة الدعاء تتفاوت فيما بينهم بين موجب ذلك وبين محرم هذا وبين متوسط في الأمر يقول كذا ويقول كذا، حتى اختبر يعني اختلط الأمر على كثير من طلبة العلم. ولا يخفاكم شيخنا أن هذه المسألة كم أثرت في صفوف إخواننا وفي كلمة إخواننا، حتى بدأ هناك من يغالي وهناك من يجفو وهناك كذا وهناك كذا. وذكرت لكم السؤال، ما حكم الذين يفعلون هذه التنظيمات ويقولون لا تقوم للدعوة السلفية قائمة إلا بهذه التنظيمات، والتنظيمات طبيعتها أو هيئتها رجل يطلب من الناس بيعة أو عهدا فيبايعونه أو فيبايعوه أو يعاهدوه على هذا الأمر، ثم بعد ذلك الأمراء الصغار يكون عليهم أمير أكبر منهم، وهكذا يكون كما يعبرون عنه بالتنظيم الهرمي أو العنقود أو غير ذلك، واختلفت كلمة الناس في هذا الأمر. فألقيت عليكم هذا السؤال وذكرتم فيه جوابكم وكلمتكم الصريحة الحاسمة في هذا الأمر، إلا أني كنت في صدد الشبه أو الأدلة التي يستدلون بها على ما يذهبون إليه. فذكرت لكم أنهم يستدلون بعموم قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، والآيات التي تدل على الاجتماع وتعاون على البر والتقوى. فكنتم حفظكم الله في صدد الكلام على قاعدة طالما نبهتم عنها في كتبكم ومجالسكم، وهي أن كل عموم لم يرد عمل السلف على بعض أجزائه أو به بالهيئة التي هي متنازع فيها، فيكون العمل بذلك يكون بدعة. نحن إن شاء الله ننتظر منكم تفصيلا في هذه القاعدة، وننتظر منكم إن شاء الله يعني صدرا واسعا لتسمعوا ماذا يقولون حتى نعرف، لأننا فيما بعد شيخنا نقابل هذه الأشياء، كل من هذا في سهل وذاك في جبل وهذا في وادي وهذا في مدينة، نقابل هذه الأشياء، فأردنا أن نعرف الجواب منكم، عسى أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الجواب ويطمئن وتطمئن القلوب بأمر الله عز وجل. نسأل الله ذلك. وقبل الجواب أريد أن ألفت النظر إلى أن المسلم لا ينبغي أن يطمع فيما هو مستحيل عادة وشرعا، وهو أن يتفق المسلمون فضلا عن غيرهم على كل مسألة يختلفون فيها، وإنما علينا نحن أن ندعو إلى الحق الذي نؤمن به وندين الله به، ثم لا علينا بعد ذلك استجاب الناس لدعوة الحق أو لم يستجيبوا. وإذا كان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فماذا يقال لنا نحن ونحن عندنا نقطة من بحر علم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال لنا أضعاف، يقال لنا أضعاف أضعاف ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ما ينبغي أن نفكر أن نقنع هذا وهذا وهذا وهذا، وإنما أن نلقي دعوتنا وأن نقرنا مع حجتنا التي متعنا الله عز وجل أو أنعم الله بها علينا، ثم أن نمضي قدما لنعمل بما علمنا. بعد هذه الكلمة الموجزة أقول حقيقة لقد بدا لي في هذه السنين الطويلة وأنا أدرس الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم بصورة عامة، وأدرس قواعد أو أصول علم البدع من ناحية ثانية، فقد بدا لي أن البدع في الغالب، وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية، لا يخلو بدعة منها أن يكون لها أصل عام في الكتاب أو في السنة، وأن مأخذ المبتدع سواء كانوا من العلماء الذين اجتهدوا وذهبوا إلى تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وسيئة، أو قسموها إلى الأقسام الخمسة التي يدور عليها الأحكام الخمسة، أو كانوا من طلاب العلم أو من عامة المسلمين، كل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء لا يعدمون أن يحتجوا على بدعتهم بنص عام، ثم يكون موقف أمثالنا من أتباع السلف الصالح أن يقولوا ولو بجملة مختصرة، وقد يحتاجون إلى تفصيلها وبيانها بيانا شافيا، أن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، أو وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فحينما يحتجون على بدعتهم إنما يحتجون بنص عام، وما من بدعة من قسم الذي نقلت آنفا عن الإمام الشاطبي أنه يسميه بالبدعة الإضافية إلا ويجدون على ذلك نصا عاما، وليس لنا حجة إلا أن السلف الصالح لم يعملوا بهذا الجزء مما يشمله ذلك النص. ونحن نحمد الله عز وجل أنه لا يزال هناك كثير من السنن التي جرى عليها السلف الصالح اتباعا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال للناس حتى أولئك الذين يعملون بالعشرات بل بالمئات من البدع لم يبتدعوا في تلك السنن بدعا إضافية. ولذلك فليس الآن كلامي مع هؤلاء المبتدعة، لأن كلامي إنما يتوجه إلى الذين هم معنا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما الكلام مع أولئك فبحثه طويل وطويل جدا. فأنا وجدت أن كثيرا مما يفعله بعض أهل السنة وأهل الحديث من الأمور التعبدية إنما ينطلقون للعمل بها بنصوص عامة ويكتفون في الاستدلال بها على ذلك، ولا يجدون لهم مأخذا إلا مأخذ أهل البدع الذين نحن نتفق معهم على الإنكار عليهم. وكما يقال إن أنسى فلن أنسى. كنت قرأت مقالا في مجلة السلفية، الجامعة السلفية التي في الهند، نعم، في أحد علماء الحديث هناك يذهب في هذا المقال إلى جواز الدعاء بعد الصلاة جماعة، ويأتي باستدلال على ما ذهب إليه بما نحن في صدده الآن من الاستدلال بالعمومات. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية وكل من سار على دربهم، أن الاجتماع على الدعاء بل الاجتماع على الذكر عقب الصلاة بل وفي غير الصلاة إنما هي من محدثات الأمور. فوجدت هذا العالم الفاضل وهو من أهل الحديث ينزع منزع أولئك المبتدعة الذين يحتجون بالعمومات في شيء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت هناك من السنن ما لا يزال الناس الحمد لله يعملون بها ولما يلحقوا بها بدعة إضافية. فأضرب الآن مثلا، هناك مسألة خلافية، هل يرفع يديه الذي يقنت في قنوت الوتر أم لا، مع أنه قد ثبت في الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه في قنوت الوتر حينما دعا على الذين قتلوا 70 من القراء في صلاة الفجر، وكما يقول أنس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على قوم كما وجد على أولئك. فكيف قنوت الوتر قلت من قبل، أما هذا ليس في قنوت الوتر لأني أردت أن أقول فدعا عليهم في صلاة الفجر، أي نعم، وكان يرفع يديه. على الرغم من أن هذا يعطينا مفتاح تجويد رفع اليدين في قنوت النازلة الآن، لكننا نجد أيضا هناك بعض الآثار عن عمر الخطاب وغيره أنهم كانوا يرفعون أيديهم في قنوت الوتر. الوتر ما هذا؟ قيل وقيل يشرع أو لا يشرع، ندع هذا جانبا. هناك مواطن في الصلاة يشرع فيها السجود، وبخاصة عفوا يشرع فيها الدعاء، وبخاصة قوله عليه السلام حينما ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وهناك الحديث الذي يرويه الشيخان أو أحدهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع. فإذا بدأ المصلي ينفذ هذا الأمر النبوي يستعيذ بالله من أربع ثم يتخير من الدعاء ما شاء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت إلى آخره. ترى لو أن محدثا الآن أحدث رفع اليدين في هذا الدعاء، هذا مثال، مثال من عشرات الأمثلة التي لا تزال السنة على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح، لم يضف إليها شيء من المحدثات. هذا كمثال، لو أن رجلا رفع يديه في هذا الدعاء، هذا الدعاء الذي هو مشروع كما ذكرنا، ترى ألا يجد نصوصا عامة تساعده على رفع اليدين؟ لا شك ولا ريب، وذلك معروف عند طلاب العلم، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين. لا شك أن لا أقول فقط أهل السنة والجماعة في التعبير القديم والسلفيين في التعبير الجديد هم معنا بأن رفع اليدين ها هنا ليس من السنة في شيء، بل هي البدعة بعينها. لا أقول أن هؤلاء فقط سيكونون معنا، بل حتى أهل البدعة، لأنهم والحمد لله إلى الآن لم ينتبهوا لدخول هذا الفرع إذا كان نص عام. فلو أن مبتدعا أراد أن يعاندنا كما يعاندنا كثير من شبابنا اليوم: الشيخ صحح، نحن ضعيف، حسن، هذا أقرب إلى التضعيف إلى آخره. لو أراد أهل البدعة أو أحدهم على الأقل أن يعاندنا ويقول كما يقولون في كل بدعة إضافية هذه: يا أخي شو فيها رفع اليدين، الرسول قال كذا وكذا، بماذا نرد عليه؟ ليس عندنا أبدا إلا ما سبق بيانه مقدمة لمثل هذا الكلام. هذا نص عام على الرأس والعين، لكن الذي نطق به هل طبقه في هذا الجزء بخصوصه؟ الجواب لا. إذن وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. كما قلت آنفا، هنا يدخل جزئيات كثيرة وكثيرة جدا، لا يهمنا الجزئيات التي نحن نتفق والحمد لله جميعا معشر السلف على إنكارها، سواء كانت في الأذان أو في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في العمرة إلى آخره. ولعلكم تذكرون أنه قد يسر لي جمع بعض البدع في مناسك الحج والعمرة مثلا، وطبعت ووزعت وانتفع إن شاء الله الانتفاع به. فأقول إن البدع التي نريد أن نمثل هذا ليس بحاجة مما هو معروف، لكن نريد أن نذكر الآن، وكما يقولون في هذا الزمان، أن نضع النقاط على الحروف. كنا قد لفتنا النظر إلى أن بعض أهل العلم الذين يذهبون إلى العمل بقول عليه السلام: وأعفوا اللحى، إنما يقعون في هذه المخالفة. ولكني أريد أن ألفت النظر إلى الطريق التي يمكن لأحدنا أن يعتمد عليه حينما نقول إن هذا الجزء من النص العام لم يجري العمل به. ما هو الطريق؟ فقد عودنا أهل البدعة أننا إذا أنكرنا عليهم بدعة ما لا نشك بل نجزم بأنها بدعة. يقولوا: في عندك حديث ينهى عن ذلك؟ فنحن لسنا بحاجة إلى إنكار كل بدعة بنص خاص، إنما نحن نكتفي بشيئين اثنين: أحدهما العموم الذي ذكرناه آنفا في بعض الأحاديث صحيحة، لكن حقيقة أن الاستدلال بهذا العموم يخشى أن يدخل فيه ما أدخلنا نحن في عمومات أخرى، فلا بد أن نقرن إلى ذلك الضابط لمعرفة أن هذا الجزء لم يعمل به. فما هو الضابط؟ لا شك أن هناك بعض الأمور قد نقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده لم يفعل ذلك، لكن هذا في الواقع قليل جدا. تذكرون مثلا في صحيح مسلم من حديث جابر فيما أذكر يقول بأنه لم يكن الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيدين ولا الصلاة جماعة أو نحو ذلك، هذا نفي لما هو واقع اليوم في بعض البلاد، يكون المسلمون مجتمعين في المسجد أو في المصلى الذي أحيي في بعض البلاد الإسلامية والحمد لله يكونون مجتمعين، فما تقام الصلاة وهم مجتمعون إلا ويقول قائلهم الصلاة جماعة أو ما شابه ذلك، مع أن هذا قد نص في الصحيح أنه لم يكن في زمن رسول الله عليه السلام. فمثل هذا التنصيص لإنكار بدعة مخالفة للسنة نادر جدا في الواقع. فإذن ما هو الطريق لمعرفة أن هذا الجزء من أي نص عام ندعي أنه محدث بالرغم أنه داخل في النص العام؟ هو ما يعلم أو ما يسمى عند العلماء بالاستقراء، وهذا الاستقراء بلا شك مما لا ينهض به أو لا يمكن أن يتعرف عليه إلا أهل السنة، بل أهل الحديث الذين يدرسون الحديث ويكون ديدنهم دائما ليلا نهارا البحث في كتب السنة. هؤلاء يتمكنون بسبب دراستهم للسنة بأقسامها الثلاثة القولية والفعلية والتقريرية، هؤلاء يستطيعون أن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الشيء الفلاني، وهم لا يستطيعون أن يقولوا ورد بل ولا أن يقولوا روية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لكننا نعلم ذلك من تتبعنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولوجود قرائن هناك حينما هذه القرائن تتحدث حول عبادة ما، ثم لا نجد في هذه القرائن كلها ما يشعر بأنه اقترن بها هذا الجزء الذي شمله النص العام. فمثالنا بالنسبة لما سبق من عموم قوله عليه الصلاة والسلام حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، فكثيرا ما جاءت الأحاديث تتحدث عن شمائل الرسول عليه السلام وعن صفته وعن خلقه وإلى آخره، ومن ذلك أنه كان يقص شاربه كما كان إبراهيم عليه السلام يفعل، ولا تتعرض هذه الأخبار إطلاقا بأن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت طويلة أو قصيرة. نذكر ما لنا وما علينا. لا تتحدث هذه الأخبار بشيء من هذا وهذا، لكننا نقول إن كون الرجل قصير اللحية أمر يغلب في بعض البلاد العربية والبلاد الحارة، والعكس تماما كما هو مشاهد بالنسبة لبعض البلاد الأخرى الباردة، فيغلب عليها ضخامة اللحية وكثتها وطولها أيضا. قصر اللحية مما لا يلفت النظر بخلاف طول اللحية، خاصة إذا كان طولها فيها يعني طول زائد يلفت الأنظار. وصل بنا الحديث إلى ذكر الضابط لمعرفة أن السلف لم يعملوا بجزء بنص عام. قلنا قد يكون هناك رواية تنبه إلى أن ذاك الجزء لم يعمل به، وضربنا مثلا لهذا بحديث جابر في صحيح مسلم أنه لم يكن في زمن الرسول عليه السلام أذان لصلاة العيد ولا الصلاة الجامعة ولا شيء من ذلك. مثل هذا التنبيه على نفي شيء مما أحدثه الناس، مثل هذا النص نادر وجوده، يعني بالنسبة لكثرة البدع التي عمت وفضت. فكيف يمكننا أن نعرف إذن أن جزءا من أجزاء النص العام لم يجري عليه العمل؟ ذكرنا بأن ذلك إنما يتمكن من معرفته أهل الحديث الذين قضوا حياتهم في التعرف على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته. وأقول الآن وبتعبير آخر كنا استفدناه من كلام الإمام حقا ابن قيم الجوزية حينما سئل هل يمكن معرفة الحديث الموضوع دون الرجوع إلى السند، فأجاب بالإيجاب، ولكنه جواب يكاد أن يكون نظريا غير عملي إلا بالنسبة لبعض الناس، وهذا قليل جدا جدا، حيث قال نعم من جرى الحديث النبوي في عروقه مجرى الدم وصار عنده ذوق بمعرفة كلام الرسول عليه السلام، هذا يمكنه أن يعرف الحديث موضوع أو غير موضوع دون أن يعود إلى الإسناد. لا شك ولا ريب أن الذين يحيون حياتهم ليلا نهارا مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يصبح عندهم علم زايد على علم الإسناد، يصبح عندهم علم زايد على علم الإسناد. ونعبر عنه بما عبر عنه الرسول عليه السلام في الحديث المتفق عليه: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وكما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة السوائي أنه سأل علي بن أبي طالب: هل خصكم معشر أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس؟ قال: لا، اللهم إلا ما في قراب سيفي هذا. وأخرج حديث فضل المدينة من آوى إليها محدثا إلى آخره، وإلا الديات والجراحات. ثم قال وهنا الشاهد: وإلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا الفهم قابل للصعود والهبوط، فكلما تعمق المسلم بدراسة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المبين للقرآن الكريم على وكلما ابتعد عنها هبط. هذا الأول هو الذي يتمكن أن يكون هذا الأمر على الرغم من أنه يدخل في عموم النص لم يجري عليه عمل السلف. هذه هي الضابطة. فإذا جئنا إلى المثال السابق لا نجد مطلقا لا في الصحابة ولا في التابعين ولا في الأئمة المجتهدين من ينص على أن أحدا من الرسول عليه السلام فنازلا كانت لحيته طويلة، أي يتعبد الله عز وجل بإبقائها على سجيتها وعلى طولها، بل على العكس من ذلك نجد النص عن بعض المشهورين من الصحابة بأنهم كانوا يأخذون ما زاد من قضى. ونجد إمام السنة الإمام أحمد أيضا يقول ذلك ويفعل ذلك. ونجد المذهب الحنفي بصورة خاصة ينص على ذلك وهكذا. فحينما ندرس هذا التاريخ المشحوم الخير ولا نجد من يقول لحية فلان الصحابي كانت زادت عن الله، ما نجد أيضا إلا بعض العمومات التي ليست نصا فيما نحن في صدده. وهذا يوصلنا إلى بعض من كتب اليوم ردا على الشيخ الألباني الذي كان قد نص وهو متشبع بهذه القاعدة فهما ولم يكن بعد قد تشبع بها تعبيرا، أما فقه وعلما فكان قد تشبع بها. وكان من آثارها أنه صرح منذ 40 سنة تقريبا أن القبض بعد رفع الرأس من الركوع هذه بدعة، فقام قيامة أصحابنا علينا نحن. كيف يقول الشيخ هذه بدعة والنص هناك موجود؟ هل يخفى ذلك على الشيخ؟ قد يظنون بأنه خفي عليه، وهو من أحاديث التي حشرها فيما يسميه بأصل صفة الصلاة، حديث وائل بن حجر أنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، كان إذا قام. فاحتجوا بهذا النص العام. فأنا أقول رسول الله ظل يصلي نحو 20 سنة ويصلي علنا أمام الناس إماما، وكانوا يراقبونه مراقبة دقيقة. لو فرضنا أنهم كانوا يصلون دائما خلفه، مع ذلك فإنهم كانوا يراقبونه مراقبة دقيقة. فابن عباس فيما أذكر يقول كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته، كنا نعرف قراءته السرية ما في جهر باضطراب لحيته. في شيء نستفيده؟ أنا أعرف في ذهني على كل حال هذا أخو هذا عبد الله وهذا عبد الله. المهم أنه أحد الصحابة يقولون كنا نعرف قراءة الرسول عليه السلام في صلاة سرية ذكر الظهر باضطراب لحيته. ترى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض بعد رفع الرأس من الركوع يخفى هذا عليه؟ هل معقول؟ نرجع للضابطة والقاعدة. هل من المعقول مع كثرة الرواة لصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبخاصة ذاك الذي تحدى 10 من أصحابه وقال إني أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أحدا من هؤلاء وأولئك إطلاقا لا يروي أنه رأى الرسول عليه السلام قبض حينما رفع رأسه من الركوع؟ هذا أيضا من ما يدخل مثالا كيف نتمكن من معرفة أنه ما قبض، لأننا ندرس أحاديث الرسول عليه السلام، وبخاصة دراستي التي كان الله عز وجل امتن علي ووفقني لتتبع أحاديث الصلاة من مئات الكتب، لأكثر منها مخطوطة يومئذ، فلا نجد فيها ولا حديثا حسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على، لا يجدون لهم دليلا إلا استدلال بالنص العام. وهنا فارقة أرجو الانتباه لها، نحن حديثنا في النص العام الذي صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا آنفا وأعفو اللحى، أما هذا الحديث فهو ليس نص الرسول، هذا الحديث ليس نص الرسول الذي يمكننا أن نقول في قائله إنه قد أعطي جوامع الكلم، ليس كذلك، إنما هو رجل من أصحاب الرسول على الرأس والعين. هذا أولا. فإذا ما قلنا أن هذا الحديث فيه دلالة عامة، ترى هل قصد هذا المتكلم؟ أنا أقطع جازما ما خطر في باله هذا المعنى الذي يتشبث به المستدلون بكلامه، أقطع بذلك. لما؟ لأن حديث واعد في صحيح مسلم فيه شيء من التوضيح لهيئة أخرى، نأخذ من هذا التوضيح أن هذا الصحابي ليس في ذهنه هذا القبض الذي قلت ولا أزال أقول إنه بدعة. كيف؟ في صحيح مسلم أن وائل ابن حجر رضي الله عنه يسأل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه لما دخل في الصلاة كبر ووضع اليمنى على اليسرى، لما ركع كبر ورفع يديه، ولما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه كذلك كذلك، لماذا لم يقل أيضا ووضع يديه كذلك، مع أنهما قريبتان لفظا وفعلا كذلك. ثم ذكر لما سجد عليه الصلاة والسلام كبر أيضا، ويتابع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان والتفصيل الذي قدر له يومئذ. إذن هذا النص العام الذي قاله هذا الصحابي هو مما يقوله بعض الأصوليين أحيانا في نص عام، قد يكون في القرآن وقد يكون من كلام الرسول عليه السلام، يقولون في مثله إنه لم يرد به العموم لوجود قرائن احتفت بالمسألة فيقولون أن هذا العموم ليس مرادا. ففي القرآن آية تذكر الريح التي عذب بها بعض الأقوام السالفين، يصفها رب العالمين بقوله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. فهذا التدمير لا يشمل كل شيء بالمعنى العام، وإنما يعني الأشياء التي كانوا هم يعيشونها ويتمتعون بها. فالمقصود أنه قد يكون هناك بعض العبارات سواء في القرآن الكريم أو في أحاديث الرسول عليه السلام فيها عموم، لكن هذا العموم غير مراد، والاستدلال على أن هذا العموم غير مراد إنما يرجع في ذلك إلى القرائن. نحن قرينتنا فيما نحن في صدده إنما هي تتبعنا لسيرة الرسول عليه السلام فيما كان عليه من صلاة وصيام وحج وعمرة ونحو ذلك. فإذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نص أنه فعله، وكما يقول ابن تيمية أيضا تذكرت شيئا أن الهمم تتوفر ولنقل مثل هذه الأمور ثم لم ينقل فذلك دليل على أنه لم يقع، لأنه لو وقع لروي. فإذا لم يروى مثل هذه الهيئة التي كنا في صددها فالاستدلال بالعموم هنا، ولا سيما أنه ليس من كلامه عليه السلام، هو استدلال بجزء لا يقصده المتكلم، وبخاصة أننا ذكرنا آنفا رواية مسلم التي توحي تماما أن وائلا رضي الله عنه لم يكن في ذهني موضوع القبض عند رفع الرأس من الركوع. لقد تذكرت حينما سمعت هذه الحجة من بعضهم أن هناك حديثا في صحيح البخاري ومن رواية يعني الإمام مالك، والإمام مالك نفسه قد عقد له بابا بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. يروي مالك ومن طريقه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قالوا كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، الصلاة أعم من القيام. إذن نضع، قلنا لهم نضع أيضا في مثل ما نحن نجلس مثلا بين السجدتين، وقد تكون السجدة طويلة وطويلة جدا في قيام الليل، هذا لمن كان يعني يقوم الليل ويطيل القراءة والركوع والسجود وما بينهما، فهل يقبل؟ ما جوابهم هو جوابنا، ما جوابهم هو جوابنا. حقيقة هذا دليل ملزم يعني، ولا يجدون مفرا إطلاقا إلا بأن يقولوا بما نقول. هذا جزء لم ينقل العمل به، كذلك هناك جزء لم ينقل العمل به. لماذا اخترتم بين السجدتين؟ هنا يعني يبدو ببعض يبدو بعض الإخوة ما يتنبه للسر. أنا كنت سمعت هذا حتى قرأته في بعض رسائلكم. يعني موضع السر في اختياركم هذا الموضع هو أنه لم ينقل فيه صفة حركة لموضع اليدين. فالآن عموم النص يلزمهم بوضع اليدين هنا، لأنه النص يقول في الصلاة. أشيخنا؟ لا هو كذلك، نحن ذكرنا هذا في بعض المناسبات. صحيح طلبة العلم والعوام أن هذا الموضع ما تضع فيه اليد ما يقدر فيه العمل. نحن نسألهم بما هل نقل عن الرسول هذا الوضع؟ نحن جوابنا على هذا جرى المسلمون. نحن إلى اليوم ومع استقصائنا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت نصا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين كالنص الذي وجدته في التشهد، وضع اليمنى على ركب اليمنى واليسرى، ما وجدت ذلك. يكفينا الآن جريان عمل المسلمين. نحن نعود الآن فنقول على ماذا جرى عمل المسلمين بالنسبة للقبض هذا؟ بالنسبة للتوريد في كتاب صلاة الصلاة، ذكرت أنا بالأمس أحد الأخوة السعوديين كان بينصحني على نصيحة نحو هذه النصيحة. قلت له أخي مش موجود هذا الكتاب، تعال نقرأ احنا وياك. فمرينا على كلامكم، وقد ذكرت شيخنا التويجري وهو يقول نسوي بين الأمرين، تارة نضع وتارة لا نضع، وكلامكم حول هذه المسألة. نعم، ولابد أن بعض الحاضرين يذكرون أن بعض الذين يذهبون إلى هذا الوضع يحتجون عليه بما يروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فأجاب بقوله لا بأس به. قلت سبحان الله، هل يقول إمام السنة في سنة لا بأس به؟ هل يقول إمام أحمد في سنة القبض في القيام الأول لا بأس به؟ هذا تعبير نعرفه من الفقهاء أنهم يقولونه في شيء تركه أرجح من فعله. وأنا أظن أن الإمام أحمد رحمه الله الذي قال هذه القولة كأنه كان هناك من يحترمهم ويقدر علمهم، أنه ذهب مذهب بعض من يذهب اليوم من أهل العلم أيضا ممن نحترمهم ونقدرهم، فقدر علمهم وقال هذه الكلمة لا بأس بذلك بمعنى ما دام أنه رأي واجتهاد لبعضهم. أما أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ومع ذلك يقول لا بأس به، هذا أبعد ما يكون عن فقه إمام السنة. فهذا ما يحضرني أو ما يمكن أن نقوله بالنسبة لهذه القاعدة. وهذه قاعدة في الواقع يعني مهمة جدا، وتشمل كما قلنا في الأمس القريب هؤلاء الذين يحتجون ببعض الآيات لإحداث وسائل في الدعوة، هم يعلمون معنا أن هذه الوسائل لم تكن مشروعة من قبل، هم يركنون إليها بدعوى أن النص العام يشملها، فنحن نحجهم بمثل هذا العلم إن كانوا من أهل العلم أولا ثم كانوا من أهل الإنصاف ثانيا. هنا في مسائل صالح كان الفضل عن أبيه الإمام أحمد رحمه الله في المسألة 76 و700، قلت كيف يصنع الرجل أو كيف يضع الرجل يده بعدما يرفع رأسه من الركوع، يضع اليمنى على الشمال أم يسترهما؟ قال أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله. هي عبارة أخرى. والمذهب شيخنا كما في الفروع والمبدع والإنصاف إيش يقولون؟ يقولون إذا رفع الرجل رأسه من الركوع فإنه إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على الشمال، وينقلون هذا عن أحمد أيضا. أنا اللي حافظ عن أحمد هو لا بأس به في بعض المسائل. كلمة أرجو الله يضيق ذلك إن شاء الله هذه يعني إنها ليست قضية سنة، هي كما نقول في الشورية هذه تسلم على تلك. كلاهما في الدلالة دلالة واهية. ما يقول هكذا؟ تفضل. طيب حفظكم الله شيخنا، هم يعني الإخوان عندما يستدلون في مثل هذا الباب، وعندما أقول الإخوان أقول يعني الإخوة الذين السؤال عنهم، عندما يتكلمون في هذا يقولون مثلا بالعمومات أيضا جوابكم الذي ذكرتموه هل يشمل استدلالهم على البيعة وعلى العهود بعموم الأدلة الواردة في الوفاء بالعهد ومدح الذين يوفون العهود؟ هم يستدلون في هذا الموضع بهذه الآيات، جوابكم الأول هو جواب عليها أيضا؟ هذا ما قلته أخيرا. إيه؟ وأزيد الآن بعد أن أوضحت أنهم يحتجون بالوفاء بالوعود، الوفاء بالوعود شيء وعقد البيعة ليوفى بها شيء آخر. نعم. والبحث الآن ليس هو بأنه يجب وجوبا عاما الوفاء بالوعود، هذا أمر كما قيل لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان، وإنما البحث في شرعية البيعة غير البيعة الكبرى والتي يجب الوفاء بها. نحن نقول أثبت العرش ثم انكش، أثبت هذه البيعة ثم أوجب الوفاء بها، لكن ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على ما لا أصل له فلا أصل له. ما دام أن عمل المسلمين جميعا وبخاصة مما يهمنا نحن ونعتبره دليلا مقرونا مع الكتاب والسنة كما ذكرنا أكثر من مرة، عمل السلف الصالح لم يقم على بيعات متعددة ليقال يجب الوفاء بكل بيعة. ثم نحن نعيد التنبيه إلى المفاسد التي تترتب عن تكثير هذه البيعات وإيجاب الوفاة بها من الزيادة من زيادة اتخاذ أسباب لتفريق المسلمين بأكثر مما هم متفرقون فيه. وحكم الأسباب كحكم الغايات، الغاية التي لا يمكن الوصول إليها وهي مشروعة إلا بوسيلة، فالوسيلة والحالة هذه واجبة عند أهل العلم والمعرفة بأصول الفقه، والعكس بالعكس تماما، كل وسيلة يترتب من ورائها مفسدة فهي عينها مفسدة. إذن ليس الكلام بوجوب الوفاء بالعهود والوعود، وإنما الكلام في عقد بيعة ينوطون بها وجوب الوفاء بها، هذا ليس له أصل، والاستدلال بالعموم هنا لا يفيد شيئا. هذا شيخنا جواب مستقل لذكرتم الآن، حتى لو سلمنا لهم بأن السلف فعلوا ذلك، عملوا بيعات وكذا، فالمفاسد الجارية الآن في الأمة، هذا جواب مستقل وحده. لأنهم شيخنا أيضا يستدلون، يقول مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، ويعني من المتأخرين مثل الإمام الشوكاني كذلك من الأوطار، أنهم قد قاسوا الإمارة على إمارة السفر، الإمارة في الحضر على الإمارة في السفر. نعم. فقال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام شرع الإمارة ثلاثة يسيرون في الصحراء، فللأمصار والمدن والآلاف من الناس من باب أولى. كذلك نفس الكلام قاله الشوكاني، مسجدنا مثل هذا الموضع. لكن هنا يريد شيء، هم ما ربطوا بيعة بهذه الإمارة، فنحن نستطيع أن نفك البيعة عن الإمارة، نقول بوجوب الإمارة لكن لا نربط بها بيعة، ونلزم أن الحنف بها كالحنف البيعة الكبرى، وأنه يجب الإطاعة إطاعة عامة إلا في معصية الله عز وجل، إنما نوجب إطاعة عامة لكن لا نجعلها فيما لو أخل بها. يعني مثلا هؤلاء الثلاثة الذين سافروا، فأحدهم لم يطيع أميره، لا شك أن هذا ليس مشكورا، لكن لا يكون هذا كما لم يطيع أمير الأمير أمير الأمير. أيوة، ليس هم أصلا يعني عندما نكلمهم في ذلك ما يقول نحن نعتبرها إمارة عظمى، لكن إمارة عمل، إمارة كذا، إمارة كذا، يأتون لها بعبارات أخرى. لكن شيخنا أرسل نقول أن الاستدلال بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أولا لما رجعت إلى الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم على الإمارة العظمى، على البيعة للأمير الأعظم، فأتى بالأدلة من القرآن ومن السنة ومن هذا القياس. ما كان يتكلم على مثل هذه الإمارات المحدثة التي مزقت جسد الأمة. الشيء الثاني، إذا كانوا يستدلون بالقياس في هذا الموضع، فلماذا ولماذا ما يأخذ الفرع حكم الأصل؟ والأصل عندنا ما فيه يعني في السفر ما فيه بيعة، نحن نسافر نحن جماعة، ما نبيع الأمير الذي معنا نعطيه عادا وبيعة، ولكن أنت أميرنا، فلماذا لما جاءوا في الحضر عملوا هم العهد وعملوا هم البيعة؟ فإذا هذا أيضا الشيء الثالث، إن الإمارة العظمى لجمع كلمة المسلمين، والإمارات المحدثة هذه فرعت كلمة المسلمين. الشيء الرابع من حيث النظر في نظري أنا، يعني كيف يتصور في داخل مصر في الحضر عدة إمارات؟ هل هم يجيزون للركب إذا كانوا 100 أن ينقسموا إلى 10 أمراء وهم يسيرون مسيرا واحدا يضعنون سويا ويرحلون سويا؟ هم ما يجيزون في هذا، ما يفعل هذا إلا أحمق. وهم الآن يفعلونها قياسها وشبيهها في الحضر هي هذه الحالة، قياسها وشبيهها شيخنا في الحضر هي هذه الحالة. فالاستدلال بمثل هذا النص من شيخ الإسلام ابن تيمية تحمل له، لكن هم ماذا يستدلون؟ أحيانا في كلمات، أحيانا يقول مثلا فلان من السلف بايع أصحابه، فلان من السلف قال بايعوني على كذا، ابن تيمية قال يجوز أن يعاهد التلميذ شيخه أو التلاميذ شيخهم على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هم يسألون أيضا بمثل، هو الإنسان إذا عجز دليله أو إذا أصبح يتكلم بكلام غير كلام أهل العلم يتشبث بأي شيء، علق ولو بخيوط القمر. أحسن أحسن. أنت ذكرت عقيدة مهمة جدا في الموضوع، لابد من يعني أن ينبه إليه، وهو قضية أن الإمارة التي الآن من الممكن أن نسلمها لهم أو نسلم لهم فيها هي الإمارة الإدارية إنجاز التعبير، وهذا ما وليس الأمر متعلقا بثواب أو بعقاب أو كما يحدثون يسجرون ويطردون ويشددون وينكرون. وأيضا مما يفعلونه أنهم إذا رأوا فردا من أفراد الحزب أخل ببعض النظام الذي هم وضعوه جمدوه، ثم بعد ذلك إما أن يعيدوه إليهم وإما أن يفصلوه. إيش هذا؟ معناه أنهم وضعوا فعلا كما يفعل المقننون الذين يضعون من القوانين ما يخالفون به الشريعة بزعم أن هذا من مصلحة الشعب، وهكذا فعل هؤلاء الحزبيون الإسلاميون، فعلوا بأتباعهم ما يفعله الحكام بشعوبهم، يسنون له من القوانين ما لم ينزل الله به سلطانا. الله المستعان. طيب شيخنا، في مسألة الإمارة أيضا، لأنك تعرف الذين يخالفون في هذا الباب قد يحتجون علينا بكلمة أو بجملة من كلامكم الآن، عندما قلتم نحن يعني الإمارة بدون بيعة كالبيعة الكبرى وغير ذلك، ويقول الشيخ قد أجازها لنا، هل تقصدون بذلك شيخنا أن أي عمل لا بد له من رجل يديره ومن مسؤول يعني يوضح للجاهل أو للجديد أو الذي لا يعرف؟ يعني هذا شيء نحن نفعله الآن، مثلا أنا في المركز عندي، أنا قائم على المركز، يعني أعاقب الطالب المقصر المهمل الذي يترتب على بعض تصرفاته أشياء تضر بدعوتنا، لكن ليس من باب إمارة، وهم لا يعني لا يذهبون بعيدا أو قريبا إلا بعد ما يستأذنون مني. وشيء آخر، وليست عقوبة شرعية، فلا نعاقبهم، وليست عقوبة شرعية إنما المسألة، ولا أقول هو عاصٍ ولا مخالف ولا افصل ولا ادخل ولا عضوية ولا غير ذلك. فالذي تعنونه مسألة الإمارة، نحن صرحنا أكثر من مرة، التنظيم لا يمكن إنكاره أصل، وإنما يجب إنكار ما قد يلحق به مما يخالف الشريعة. ضربت على ذلك مثلا حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النسوة وقلنا له غلبنا الرجال فاجعل لنا موعدا أو كما قلنا، فجعل الرسول عليه السلام لهن يوما يأتيهن ويعظهن، هذا تنظيم. وكذلك قلنا الكتاتيب والمدارس الابتدائية والثانوية والجامعات، كل هذا تنظيم، ولا بد من مثل هذا التنظيم. وإذا ارتقينا فالدولة أيضا لابد لها من تنظيمات، انظروا الآن كم تفننوا في تنظيم الطرق، وكم طبقوا للقاعدة الإسلامية التي تسمى بسد الذرائع، وما أحسن تطبيقهم إياها في موضوع الطرق والأرصفة والإشارات الضوئية المختلفة ونحو ذلك، هذا تنظيم. لكن هذا ليس فيه شيء إما أن يعارض نصا كنص جابر فيما يتعلق بالصلاة جامعة بالنسبة لصلاة العيدين، أو كمخالفة عمل جرى عليه السلف الصالح مما يتقرب به ويدينون الله به. لا، هذه تنظيمات لابد لها منها، فما أحد ينكر أبدا أن أصل التنظيم أمر يقره الشارع، وإنما البحث فيما قد ينفق بهذا التنظيم من أمور تخالف إما نصوص الشريعة أو قواعدها كما ذكرنا آنفا. أمر إليه. بارك الله فيك شيخنا. أيضا عندما تكلمنا مع كثير من الشباب الذين يدعون إلى هذه التنظيمات وذكرنا لهم الأحاديث الواردة في هذا والأدلة والقواعد الشرعية في مسألة البيعة، فقالوا الآن نحن ما نعمل بيعة إنما نفعل عهدا، إنما هي معاهدة بيننا وبين بعض الطلبة. وكما تفضلتم يعني بالجواب على استدلالهم بالوفاء بالعهود، فأقول لهم ما هو الدليل على إيجاب العهد أولا، ثم لو وقع العهد نأتي بأدلة الوفاء بالعهود أولا. هذا الاستدلال. الشيء الثاني، المعاهدة مفاعلة بين طرفين، فلماذا نصبت نفسك أنت والناس يأتون يعاهدونك؟ حب أني أعاهد غيرك، حب أني أعاهد غيرك، ولماذا أنت ما أنت تعاهدني؟ لماذا أنا دائما الذي آتي وأعاهد وأعاهده والثاني والثالث والناس جميعا؟ إذن هي صورة بيعة وإن سميت باسم آخر. هذا الجواب شيخنا صحيح؟ بيت صحيح. بارك الله فيك. وأزيد من باب التفنن في التعبير، إن صح التعبير، صوفية عصرية. وضح لنا في الجواب الأول وقد وضحت الأمر بأن من فعل ذلك فقد خرج من دائرة السنة والجماعة ومن دائرة الفرق الناجية إلى دائرة الفرق الهالكة. هنا يقع في النفس شيء، قد يقول قائل بماذا يسمون هؤلاء وهم لم يلتزموا لا عقيدة الخوارج ولا المرجئة ولا الشيعة ولا المعتزلة ولا الجهمية؟ وهذا السؤال فرع عن سؤال سابق، هل 72 فرقة الأوائل الهالكة قد تم إحصاؤها وعدها وأمثال هؤلاء لابد أن يصنفوا في فرقة من هذه الفرق، أو أن 72 فرقة قضية لا زالت مفتوحة ممكن كلما جد جديد ألحق بها إلى أن تبلغ هذا العدد؟ أما إحصاؤها فلا أمر في اعتقادي لا يمكن ولسنا مكلفين فيه. أما هل يلحقون بفرقة من تلك الفرق فهذا ليس الأمر اللازم، لأننا نعتبر الذي يخرج عن الإسلام عملا في جزئية ما ذلك لا يجعلنا نخرجه من دائرة الإسلام مطلقا، وإنما هو في هذه الجزئية خرج عن حكم الإسلام. كذلك إذا كنا نتكلم في المنهج السلفي والدعوة السلفية، إذا ثبت أن شخصا ما في مسألة ما خرج عن منهج السلف الصالح، نحن لا نحكم عليه بأنه خرج عن دائرة السلف، لكننا نقول في هذه المسألة هو بلا شك خالف السلف، كما قلنا بالأول الذي خالف الإسلام في مسألة هو خالف الإسلام، لكننا لا نخرج في كل من الحالتين من دائرة الإسلام ومن دائرة السلفية. هذا وضح شيخنا أو قيد الكلام الذي فهمه كثير من الجالسين في المجلس الأول، وكنت أنا أحدهم، حتى تساءل كثير من الإخوة الذين هم طلبة العلم الكبار، قالوا ما عهدنا عن الشيخ الفتوى بأن هذه الفرق المخالفة لنا أنها خارجة إلى 72 فرقة الهالكة، وإنما عهدنا أنه يخطئ ويعني ويحذر من هذه الأخطاء دون أن يصل الحكم إلى هذا الأمر. فالآن يظهر لنا أنكم في تقيدون بأن هذا الفعل الذي هو محل السؤال هم شابهوا فيه أو خرجوا فيه من دائرة الفرقة الناجية، ولا يعني ذلك خروجهم بالكلية من دائرة الفرقة الناجية. هذا الذي نزل الله به، وأنا ما أعتقد أنني قلت إنهم من الفرق الضالة، لأنني كثيرا ما أسأل سؤالا صريحا، أنا ما أعتقد في تلك الجلسة قلت هذا الكلام، وكنت أشتهي أن يسمعني الشريط حتى إذا كان هناك خطأ ما ولو خطأ لفظيا نتراجع عنه، لكني أظن في نفسي في بعض الأحيان خيرا، يعني أنني لا يصل بي الوهم إلى هذا الحضيض أن أحكم على شخص ما بأنه من الفرقة الضالة أو الفرق 72 لمجرد مخالفة واحدة. كثيرا ما سئلت عن الأحزاب القائمة اليوم، وبخاصة حينما ينصون على حزب الإخوان المسلمين، هل تعتبرهم من الفرق الضالة؟ فأقول لا، لأن هؤلاء أقل ما يقال فيهم إنهم يعلنون تبعا لرئيسهم الأول حسن البنا رحمه الله أنه على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وإن كانت هذه دعوة أحتاج إلى تفصيلها قولا وتطبيقها عملا، وذلك ما لا نراه في الجماعة، لكن نحن نكتفي منهم أنهم يعلنون الانتماء إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لكنهم يخالفون ذلك في قليل أو كثير، وفيهم أفراد هم معنا في العقيدة لكنهم ليسوا معنا في المنهج. ولذلك أنا شخصيا على الأقل لا أجد رخصة لأحد أن يحشرهم في زمرة الفرق الضالة، وإنما هم يخالفوننا في مواضع يعني طالما نناقشه نجادله فيها. أما أنهم يستحقون بها أن نلحقهم بفرقة من الفرق الضالة، لا، لأن هؤلاء ما اتخذوا له منهجا يعلنونه ويتبنونه على خلاف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، كما هو شأن الفرق الأخرى المعروفة منذ القديم ويرحمك الله. ما أدري إذا بتلاحظ الجلسة التي يشير إليها، فإذا كان موجود مثل هذا اللفظ تلفت نظري إليه، وهذا ما استبعده جدا. وجزاك الله خيرا يا أبا الحسن على ما نبهتني، ولو أن غيرك قال وأنا منهم ما همني ذلك. تفضل. وين قلت؟ لا، ما نكتب الأول الآن. نعم تسمعني الشريط لكل حادث حديث. من بركة جوابكم هذا أني أردت أن أسأل في مسألة واختلف في تفسير كلمة منكم إخواننا طلبة العلم هناك في اليمن، وذلك أنكم سئلتم عن الإخوان المسلمين هل هم من أهل السنة، فقلت كيف يكونون كذلك ولهم قدر 40 سنة وهم يحاربون السنة. فقال كثير من طلبة العلم الشيخ يخرجهم إلى الفرق الضالة. قلت هذه الكلمة من الشيخ لا يلزم منها أن الشيخ يتبنى ما قلته، فممكن أن يخالف السنة وأن يحارب أهل السنة ويفعل كذا، رجل وإن كان يعني مخطئا فيما يفعل ويحذر منه ويبين خطأه ويشعر به على حساب المصالح والمفاسد والقواعد الشرعية في هذا الباب، إلا أنه لا يلزم من ذلك أن يكون من الفرق 72 الفرق الهالكة في كل أمره ويصنف معهم. الحمد لله في جوابكم هذا ما يعني يكون جوابا أيضا على السؤال الذي أردت أن أسأل فيه. أحسنت، بارك الله فيك. الله يحفظكم. في هذه الجزئية. هذا طيب، جيد جدا هذا الطيب في هذه الجزئية. ويبين أمرهم وينصحون ويحضر الطلبة من هذه الأشياء، كل هذا جانب، وكون أنهم يصنفون ويحشرون في البدع في الفرق الهالكة شيء آخر. بارك الله فيكم. فيكم بارك. شيخنا أيضا كذلك بعض الأخوة الذين ابتلوا بالحماس الذي يعبرون عنه كثيرا برغوة الصابون، هذا الحماس الذي يعني يؤدي بهم في النهاية إلى أن يرجعوا إلى إخوانهم ويرمونهم بأقوال قبيحة. فمثلا على سبيل المثال بعض طلبة العلم لما غالوا في تكفير الحكام وفي الكلام على الحكام وإخوانهم يقولون الأمر ليس كذلك، هناك قواعد شرعية وضوابط الأمر التكفير خاصة في مسألة الحكام لما ترتب وراء ذلك المفاسد، فقالوا أنتم مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاة، قدرية مع اليهود، نعم قدرية مع اليهود، روافض مع الجماعة. هذا يعني التقسيم الرباعي، يرمون إخوانهم طلبة العلم بهذا الشيء. ليش مرجئة مع الحكام؟ لأنكم ما تكفرون كما نكفر، وخوارج مع العلماء والدعاة لأنكم تتكلمون عن أخطائهم وعيوبهم، ومع ذلك يقولون وأنتم وتكفرونهم، مع أنه ما حدث من السلفيين أنهم كفروا واحدا. ورافض مع الجماعات، ليش رافض مع الجماعات؟ لأنكم ترفضون الانتماء معهم، وكأن كل من كان عنده رفض مادة رفض فهو مذموم سواء كانت بحق أو باطل. الله أي الله. نعم. وقدرية مع اليهود، فإنكم سلمتم الأمر لليهود وقلتم ما يعني ما بقي شيء معنا ولا مناص من أن يبقى اليهود قابعين على الناس وكذا وكذا، فلا بد أن نستسلم للواقع، وقبعتم في مكتباتكم ومساجدكم وما قمتم لتغيير هذا. وماذا فعلوا؟ حاربوا اليهود. وهم في الحقيقة يعني كما ذكرتهم أكثر من مرة من دخل في طريقهم يتأثر بهم، هو دخل ليغير فإذا به يتغير. هنا شيخنا يعني في هذه المسألة يستدلون على تكفير، على إطلاق تكفير الحكام بأدلة. كانوا أولا عندما يتكلمون معنا في قضية تكفير الحكام قلنا لهم هل أنتم تقولون أن كل من حكم بغير ما أنزل الله يكفر؟ فإذا قالوا نعم قلنا نقول لهم ماذا تقولون مثلا في حكام بني أمية الذين حكموا بغير ما أنزل الله، حكام بني العباس وأمراء اللور والذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر عليهم، إلا أن نرى كفرا بواحا، معنى ذلك أن الذي فعلوه ليس كفرا بواحا. فلجأوا إلى تغيير العبارة، يعني بدل ما يقولون يعني يحكم غير ما أنزل الله قالوا يبدل شرع الله ويبدل حكم الله. فقالوا نحن نسلم بتفصيل السلف أن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل، يحل الحلال ويحرم الحرام باعتقاده وبلسانه وإن كان بفعله يخالف ذلك، ويعتقد أنه لا يجوز أن يحكم مع الله شيء، نحن نقول أن هذا كفر، كفر عملي. وأما إذا اعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله أو يساوي حكم الله أو يجوز له أن يحكم مع الله فهو كفر اعتقادي. قالوا نسلم لكم بتفصيل للسلف في قضية الحكم، أما قضية التشريع فلن نسلم لكم، فإن من شرع في جزئية واحدة يكون كافرا عملا واعتقادا، يعني اعتقادا وخروجا من الإسلام. لا أقول عملا أم اعتقادا، هم يقولون لا يشترط في ذلك الاستحلال، هو كافر يعني كافر بمجرد عمله. أفضل نحن نريد عليه من الآن. نعم أنت ما قصرت، بينت وجهة نظرهم. نحن نقول هم يقولون ليس كذلك من شرع حكما، نحن نقول شرع إما قولا وإما اعتقادا. لا نزال نحن في النقطة التي هم التقوا معنا، يقول التقوا معنا فيها أينو. وبدلوا اسمها ونحن لازلنا على التسوية. أينو. نعم نحن نسألهم الآن. نعم شرعوا أو شرعوا اعتقادا أم عملا؟ فإن كان قالوا اعتقادا فهم معنا كما كانوا من قبل، وإن قالوا لا قولا إذا هم خرجوا عما كانوا معنا. إن قالوا شرعوا عملا وليس اعتقادا ما استفادوا كما أشرت أنت في كلامك أنهم بدلوا الألفاظ، يعني تفنن في التعبير للتضليل. ولا إيش الفرق بين شرع معناه أنه سيحكم بهذا الذي شرع، فكلمة شرع رجع إلى الحكم، والحكم يرجع إلى العمل، والعمل إما أن يقترن به عقيدة وإما أن لا يقترن به عقيدة. فما استفادوا شيئا من هذا التلاعب الألفاظ، لأننا سنلزمهم بهذا التسلسل المنطقي الذي لا مجال له من التهرب منه. رجل وضع نماما حبر على ورق، وآخر لم يضع نماما حبر على ورق، وكل منهما التقيا في العمل بهذا النظام، أحدهما سود به والآخر ترك الصحيفة بيضاء، لكنهما يشتركان في العمل. هل يختلفان؟ قد يختلفان وقد يلتقيان. قد يلتقيان كل منهما وقد اختلفا في الوسيلة، أحدهما كتب والآخر لم يكتب، واتفقا في العمل اختلفا في الوسيلة. قد يتفقان في الغاية، كل منهما لا يستحل في قرارة قلبه هذا الذي عملوا به، أحدهما كتب والآخر لم يكتب، كل منهما لا يستحل ذلك بقلبه، والله أعلم بما في نفسه، بل لعله يقول الله يتوب علينا مضطرين، بدنا نحافظ على الكرسي، بدنا نحافظ على جانا، على منزلتنا إلى آخره. هذا كفر عملي. قد يختلفان، أحدهما يستحل ذلك بقلبه فيكون كفره كفرا اعتقاديا ولو لم يكتب ولا كلمة واحدة. الذي عمل بما كتب أحدهما استحل ذلك بقلبه وقال الشرع هذا الذي جاء به الإسلام كان ومضى زمانه، نحن الآن في زمان غير هكذا. هذا أكثر من الذي كتبه، هذا أكثر من الذي كتبه، لأنه استحل ما فعل بقلبه، ذاك الذي لم يستحل ما فعل وما كتب بقلبه. فإذن هذا تلاعب الألفاظ يا أستاذ التي جواحنا. هنا أبو الحسن يطلب أيضا تعليقكم على التقسيم الرباعي الذي نقلت لكم عن بعض الدعاء الذين يخالفون في هذا الباب، ويقول أن السلفيين هؤلاء يعني مرجئة مع الحكام، وخوارج مع الدعاة، وقدرية مع اليهود، وفي نفس الوقت روافض مع الجماعة. ما أستطيع أن أعلق على هذا التقسيم الرباعي، لأنه تقسيم محدث مبتدع وداخل فيما أشرت إليه آنفا، لأنه تلاعب الألفاظ. فنحن مرجع مع الحكام، بينا لهم أننا مع الذي شرع الأحكام والتي جعل الكفر قسمين إلى آخره، فلسنا مرجعة إلا بالنسبة لهؤلاء الذين يسمون الأشياء بغير أسمائها. وأخشى ما أخشى أن يشملهم وعيد قول عليه السلام في غير هذه المسألة، يسمونها بغير اسمها. أما الثانية ما هي؟ خوارج مع الدعاء. كيف يعني خوارج مع الدعاء؟ كفرونهم. ها؟ خوارج مع الدعاء. ليه؟ يعني يقول لك يتكلمون على عيوبهم، يتحدثون بهم. وفي الحقيقة المسألة لا، المرجئة لو يعرفون ما معنى المرجئة ما قالوا مرجئة، لأننا عندما نقول هذا كفر عملي في بعض الناس وكفر اعتقادي في بعض الآخر، ما نقول أنه لا يضر مع يعني مع الإيمان معصية. معصية طبعا. نقول هذا يعني نقص الإيمان. لذلك الخوارج من طلبة العلم يكفر، هم أبعد الناس عن قضية التكفير إلا إذا كان الأمر واضحا جليا. طيب بس بدنا نفهم بقى البقية الباقية من التقسيم الرباعي إيش هو؟ أنهم قدرية مع اليهود، يعني ركنوا للأمر الواقع واستسلموا لل. أجبنا عن هذا، ما الفرق بيننا وبينهم سوى الهذر؟ ماذا فعلوهم زيادة علينا؟ الله أكبر. ورافض مع الجماعة. الله أكبر. الله المستعان. هي الثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة. والثالثة إيش كان؟ قدرية مع اليهود. قدرية مع اليهود. الخوارج مع الدعاء. أيوة. الله أكبر. هذا زين لهم الشيطان وأعمالهم فضلهم عن سواء السبيل، يحسبون أنهم يحسنون الصنع بهذا التقسيم. الله المستعان. طيب هم شيخنا يستدلون على كلامهم، وقبل ما أذكر استدلالهم هناك يعني بعضهم قد تكلمت معه ببعض الأدلة أذكرها لكم وأعرف يعني قولكم فيها حفظكم الله. تفضل. قلت لهم إذا كنتم تقولون أن كل من شرع، ذكرت لهم المثال شيخنا الذي ذكرته، وأخونا أبو حاتم ينظر إلي حال كلامك لأنه يذكر موقفا حدث بهذا. فمما قلت لهم، قلت بني أمية قد شرعوا، بدلوا بعض الأشياء التي كانت موجودة على عهد النبوة، كما ألزموا الناس بالحكم الوراثي، وأن من رفع رأسه يعني ضربت عنقه في هذا الأمر. فقالوا إن بني أمية ما بدلوا، لأنهم عندما حكموا بالحكم الوراثي كان الأمير قرشيا، والشرط أن يكون قرشيا، وأمرهم شورى بينهم هذه لا التفات إليها. فقلت لهم إذا كانوا ما بدلوا، ماذا تقولون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم أرفع الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم أرفع الله إذا شاء، ثم يكون ملك عاض. إذا كان الملك العاض هو نفسه على الحالة التي كانت على منهاج النبوة الأولى، لماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرفعها ثم يكون ملك عاقلا؟ هناك تبديل وهناك تغيير. وهم يقولوا يعني في مثل هذا يقولون هذا شيء خفيف، شيء هين لو بدلوا فيه. قلت لهم الكفر ما فيه خفيف وهين، من ثبت يعني كفره، والكفر هو درجات. يعني من أنكر لفظة من القرآن كما لو أنكر آية من القرآن، أو أنكر سورة من القرآن، أو أنكر القرآن كله. أذكر لك شيخنا إيش يستدلون به في الحديث الصحيح، في قصة حديث أنس، في قصة اليهوديين اللذين زنيا وقد بدل حكم الرجم بالتجبية والتحميم وغير ذلك. ويقولون أن الله سبحانه وتعالى حكم بكفرهم، انظر الكلام في اليهود شيخنا بارك الله فيه، أن الله حكم بكفرهم لأنهم بدلوا شرع الله في هذا الأمر. من أين له هذا التعليل؟ يقولون الحديث يعني قصة سياق الحديث أن الله سبحانه وتعالى حكم بكفرهم لما فعلوا ذلك. الحديث يعلل هكذا؟ قصة الحديث أنس لما ذكر يعني لا أنا أسأل سؤال يعني لأني بعيد عنه فيه، فنزل يعني بعدما ذكر القصة كان ذلك سبب في نزول الآيات. أيه. لكن هذا لا يعني أن التكفير كان بسبب هذه الجزئية، وإنما كان سبب نزول الآية هو هذه الجزئية. نعم. يعني لا يمكننا أن نوافقهم على قولهم بأنهم كفروا لأنهم حكموا بخلاف ما حكم الله عز وجل، على أنه يأتي هنا ولا شك ولا ريب التفصيل الذي لابد أن نذكره به. نقول لابد من التفكير هنا بأن الاستهلال إما أن يكون عمليا وإما أن يكون قلبيا. فإذا كان في الحديث تعليل كفرهم بسبب هذا الحكم وهذا الجزء من أحكام الشرعية، فلا يكون ذلك نصا على أن الكفر العملي، وهم متفقون معنا على أن الكفر العملي يخرج عن الملة. يعني استدلالهم بهذا لا يفيدهم شيء إطلاقا، لأننا سنقول لهم اليهود في هذه المسألة التي غيروا فيها حكم الرجم، هل كان ذلك استهلالا قلبيا أم عمليا؟ لا بد لهم من أن يقولوا واحدة من الاثنتين. إن قالوا بدلوا قولا وعملا وليس اعتقادا فاستدلالهم خطأ على أن الله كفرهم بسبب تغيير هذا الحكم. وإن قالوا لأنهم غيروا وبدلوا عقيدة التقوا معنا كما التقوا معنا هناك، فما يفيدهم شيء الاستدلال بهذا الحديث. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فما يفيدهم شيء الاستدلال بهذا الحديث. وهذا شيخنا لأن أنا قلت لهم أيضا نحن نريد معرفة محل النزاع. محل النزاع في من يقول بلسانه إني أؤمن بأن حكم الله هو الحق وإن شرعت خلاف حكم الله عز وجل. فهل لكم أن اليهود كانوا مقرين أن حكم الله هو الحق وهم مخطئون في فعلهم هذا؟ فإن قلتم ليس لنا دليل على ذلك، قلنا إذن هذا دليلكم ليس في محل النزاع. وإن فقال لي قائلهم وأنتم أيضا ليس معكم دليل أنهم بكفرهم من اعتقادي، قلت وأنا يعني ما ادعيت هذا إنما هو دليلك أنت ليس دليلي. نعم. هو دليلك أنت، فدليلك تطرق إلى الاحتمال يسقط به الاستدلال. نعم. والشيء الثاني اليهود كفار بدون ما يحكمون بهذا الحكم، يعني كفرهم سابق لهذا الشيء. وكذلك بارك الله فيكم. أيضا يستدلون بقصة الياسق وكلام الحافظ ابن كثير في ياسق جنكس خان وقضيته مع تتار، فأن من شرع حكما غير حكم الله فقد كفر. ما كان الخراوح هو أبدا. نفس الكلام أبدا. نقول لهم هل كانوا هؤلاء يعتقدون بطلان ما أتى به جنكس خان؟ فإن قالوا وما عندكم دليل أنهم كانوا، قلنا إذن سقط دليلكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.